تلك كانت رؤيا يوسف قصها على أبيه. من الغريب أن تسمع ما استقبل به يعقوب هذه الرؤيا وما أمن به ابنه. قال: يا بني، تصغير لأنه كان صغيرا أو شفقة عليه، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. هي غيبة؟ غيبة لا، وإنما يصح ذلك للتحذير، فإن كان الغلط هو التحذير، تحذير من تحب مما تخاف عليه جاز ذلك. لا تقصص رؤيتك على إخوتك، إذن فقد منعه من أن يحكي ما رآه على إخوته، إذن فقد استشعر يعقوب من إخوة يوسف حسدهم له، فيكيدوا لك كيدا، يحتالوا. وكلمة كاد تتعدى بنفسها فتقول كاده، كاده يكيده، فإذا قال كاد له، اللام هنا لتضمين الفعل معنى الاحتيال، الاحتيال والتحايل والمحاولة والفعل، لذا قال فيكيدوا لك، ولم يكن فيكيدوك، فيكيدوا لك، ليجتهدوا، يجتهدوا ويحتالوا في الإضرار بك. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، تعليل لما سوف يحدث، كما فعل مع آدم وكما فعل مع ذريته، يسول لهم ويزين لهم ويهيئ لهم ما يفعلوه بك إضرارا بك. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. تلك كانت نصيحة يعقوب ليوسف. أما الرؤيا التي هي رؤيا منامية، ما يراه النائم في منامه، فقد حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحاديث كثيرة، حدثنا عنها أحاديث كثيرة يبين لنا أن الرؤيا لا تقص إلا على عالم أو ناصح، ونبه وبين أن الرؤيا ثلاث، منها أهاويل الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يراه في يقظته أو ما يهتم به في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا إذا كانت جزءا من 46 جزءا من النبوة فيحرم فيها الكذب، ومن تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، يؤتى به يوم القيامة ويعطى حبتين من الشعير ويقال له إذا عقدت بين الحبتين عقدة دخلت الجنة، ثم يخبرنا ربنا أنه لن يفعل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في حديثه هذا: من تحلم كاذبا كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعدي من المبشرات، لم يبق بعدي من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. ونبه قائلا أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، وحذر قائلا الرؤيا معلقة في رجل طائر ما لم يحدث بها صاحبها، فإذا حدث بها وقعت، فلا تحدثوا بها إلا عاقلا أو محبا أو ناصحا. وقال صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وقال الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وليكفل 3 مرات. والكفل أخف من البصق، هكذا، وليكفل 3 مرات، ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. الرؤيا وإن كانت مبشرة كما قال صلى الله عليه وسلم لم يبق بعد من المبشرات إلا الرؤيا، إلا أن بعض الرؤى قد يأتي فيه التخويف وليس البشر، رحمة بالعبد فيتوقع ما سوف يحدث فيستعد له بالصبر والاستعانة بالله. ولكن غلبت كلمة المبشرات لأن ذاك هو الغالب في الرؤى، ولكن قد يأتي التحذير في الرؤيا الصادق الصالح رأفة ورحمة بالعبد. تلك كانت رؤيا يوسف: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك أي وكما أكرمك بهذه الرؤيا يكرمك بالاجتباء، والاجتباء الاصطفاء، والاجتباء من جبيت الشيء حصلته، جبيت الماء في الحوض جمعته، ذاك هو الاجتباء. وكأن الاجتباء من الله للعبد معناه أن يستخلصه لنفسه، أن يصطفيه. وكذلك يجتبيك ربك، أي كما أكرمك بهذه الرؤيا يكرمك بالاجتباء والاصطفاء، ويعلمك، لا علاقة لها بالتشبيه فهو استئناف، وكأنه يقول وهو يعلمك. وكذلك يجتبيك ربك، وانتهى التشبيه، كما اصطفاك بهذه الرؤيا يكرمك بالاصطفاء والاجتباء، ثم بعد ذلك وهو ويعلمك من تأويل الأحاديث. التأويل معرفة ما يصير له الأمر، ما يصير إليه الأمر، آلة يقول أولا صار إلى أي شيء، ما نهاية الأمر، ذاك هو التأويل. تأويل الأحاديث أي معرفة ما يقول إليه الحديث. والأحاديث هنا إما الرؤى المنامية ويعلمك من تأويل الأحاديث أي من تفسير الرؤية أو الأحاديث هنا الكتب السماوية. الكتب السماوية وحكمة الأنبياء وسنن الأنبياء وكلام الحكماء وغوامض ما جاء في الكتب المنزلة. الله نزل أحسن الحديث كتابا، فيطلق الحديث على الكتاب السماوي. فالحديث هنا الكتب أي يعطيك الحكمة ويعلمك معاني الكتب السماوية وتفهم معانيها وتعلم غوامضها، ويعلمك من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، ويتم نعمته عليك بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة، فيتم عليك بنعمة النبوة، ويتم نعمته عليك بالنبوة كي تتصل نعمة الدنيا بنعمة الآخرة. وعلى آل يعقوب إخوة يوسف إن كانوا قد أصبحوا أنبياء بعد توبتهم، أو آل يعقوب الذرية الأصباط إن كانوا ليسوا هم الإخوة أي الذرية والأحفاد، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، أتم عليهم نعمته بالاصطفاء بالرسالة بالنبوة بإنجاء إبراهيم من النار وبالخلة، كما أتمها على أبويك من قبل من قبلك أو من قبل هذا اليوم أو من قبل هذه الرؤية من قبل. إن ربك عليم حكيم، عليم بمن هو أهل للاصطفاء والاجتباء، حكيم فيما يفعل، حكيم في تصريفه وتدبيره. وكذلك لتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. يعقوب علم من رؤيا يوسف أمورا، عرف شعور إخوة يوسف نحو يوسف، خاف عليه من حسده. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استعينوا على إنجاح حوائجكم، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. تبين ليعقوب أن يوسف سوف يصل إلى الملك، حتى يصل الأمر لسجود إخوته وأبيه وأمه له. الحسد من الإخوة، لكنه لم يحبس من الأب، فلا يتمنى أحد لأحد أن يكون أفضل منه أبدا إلا الأب مع ابنه. فهو يفهم من الرؤية أنه سوف يأتي اليوم الذي يسجد هو فيه لابنه، ومع ذلك فرح به وخاف عليه وحذره. علم أيضا أن يوسف سوف يمنح النبوة ويتم نعمته عليك، وعرف أيضا أن يوسف لابد أن يتعرض لأمور حتى خوفه وحذره، ومن هنا جاز التحذير، ومن هنا جاز الامتناع عن حكاية الرؤيا لمن يخاف منه الحسد أو يتوقع منه الضرر. أمور كثيرة اتضحت في كلام يعقوب لكل متأمل، حتى تستطيع أن تفهم الأحداث التي قصت علينا بعد ذلك. يقول الله تبارك وتعالى: لقد كان في يوسف، بالقراءات الثلاث يوسف ويوسف ويوسف، لقد كان في يوسف آية، قراءة آيات للسائلين. من هم السائلون؟ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من هم؟ قيل من ضمن أسباب نزول السورة أن مشركي مكة سألوا يهود المدينة واستعانوا بهم كثيرا لتكذيبه ولإيقاعه في الخطأ، وكان يهود المدينة يتآمرون مع مشركي مكة، كل ذلك من قبل الهجرة، سألوه عن كذا فإن أجابكم فهو ليس بنبي، سألوه عن كذا سألوه عن كذا. فجاء يهود المدينة وأوعزوا إلى مشركي مكة أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي كان بالشام، أخرج ابن له إلى مصر فبكى عليه حتى عمي وضع بصره، ما شأنه وما قصته؟ فحين سأل كفار مكة نبينا صلى الله عليه وسلم ما قصة ذاك النبي الذي فقد ابنا له فبكى عليه حتى ذهب بصره، ولما انتقل من الشام إلى مصر، وكيف حدث؟ فنزلت السورة كاملة تخبرهم بما جاء في التوراة وزيادة. ما جاء في التوراة بالنص مع اختلاف الألفاظ طبعا والصياغة، وزيادة لم تكن عندهم في التوراة ولم يكن يعلموها من قبل. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات، عبر وعظات ودلائل على نبوتك يا محمد. في هذه القصة وفي هذه السورة دلائل على نبوتك، فمن أين علمت هذه القصة؟ ولا يوجد من أهل الكتاب بمكة أحد، بمكة أحد، ولا توجد كتب بمكة، وأنت لا تقرأ ولا تكتب، بل وحكينا لك ما لا يعلمه السائلون الذين سألوك ليعجزوك. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، دلائل، عظات، عبر، معجزات، بينات، براهين على صدقك ونبوتك. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. لم يقصدوا الضلال في الدين، إذ لو قصدوا الضلال في الدين لكفروا، لو قصدوا الضلال في الدين لكفروا، فأبوهم نبي وهم يعلمون ذلك، ولكن قصدوا الضلال الذي هو البعد عن القصد، الخطأ في التدبير، قصدوا ذلك، ضل غاب، قصدوا عدم العدل في المحبة أو التصرف غير السليم، فكيف يؤثر ولدين صغيرين على 10 أو على 9 من الرجال؟ كيف يؤثر ما لا من لا ينفع من لا يحمي، من لا يقوى على حمل السلاح، عليهم لهم عصبة. إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، والعصبة العشرة من الرجال، أو من واحد إلى عشرة، أو من عشرة إلى أربعين، سموا عصبة من العصب وهو الشد، إذ بهم تعصب الأمور وتشد. جماعة، ونحن عصب، إن أبانا لفي ضلال مبين، أي بعد واضح عن القصد. تلك كانت البداية، وذاك كان الحوار، وهنا دخل الشيطان معهم واستولى على نفوسهم، وبدأت المؤامرة وبدأ الاحتيال، لكن الله تبارك وتعالى يرى ويسمع ويدبر ويصرف، وما لأحد في الأمور من تدبير، فمهما فعلت ومهما مشيت ومهما ذهبت ومهما جئت، فما هي إلا خطى كتبت عليك، ومن كتبت عليه خطى مشاها. أنت تفكر وأنت تدبر وأنت تخطط، لكن الله بكل شيء محيط، ولا يكون إلا ما هو كائن وما قدره هو سبحانه وتعالى من الأزل. إذ لولا التدبير والمؤامرة والتخطيط الذي خططه إخوة يوسف ما شرف البئر بأنفاسه، وما عبقت جدران السجن بكلامه وتوحيده ودعوته، وما أسلم الملك. وما أسلم الملك أين يراه؟ ولجاع أهل مصر وضاعوا، وهلكت بهائمهم وأولادهم، وما تاب إخوته، وما فرح أبوه بعد حزن طويل. إذن فقد كان لابد وأن تحدث هذه المؤامرة، وأن يحدث هذا التخطيط، لأن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقد اشتد حب يعقوب لابنه يوسف، وزادت رعايته وعنايته بعد ما قص عليه رؤياه، تلك الرؤيا المبشرة بالملك والرفعة والعزة والنبوة، زاد حبه من الطبيعي أن يزيد، وزادت رعايته وعنايته ومن الطبيعي أن يحدث ذلك، ولكن لم يرضي ذلك الشيطان، فسول الإخوة ووسوس لهم وزادهم حسدا على حسد، اشتد حسدهم واشتد حقدهم على يوسف، فتآمروا فيما بينهم، فمن قائل نقتله، ومن قائل نذهب به إلى أرض بعيدة. وكيف نذهب به إلى أرض بعيدة والمسافة وتستغرق زمنا، وهل يأمننا عليه أبوه؟ وتشاوروا، ويحكي القرآن قصة تآمرهم، قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا القول الذي قالوه حين يعبر القرآن، يعبر القرآن بإيجاز، ولك أنت أن تقدر المحذوف. اقتلوا يوسف، ذاك ما جاء في القرآن، ذاك قول من القائل؟ هل أجمعوا على ذلك أم قال أحدهم ذلك؟ أوجد القرآن وحذف، ولك أنت أن تقدر المحذوف. قالوا اقتلوا يوسف، قال قائل منهم اقتلوا يوسف، ذاك جائز وذاك جائز، واختصر القرآن وأوجز. لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف، لا يمكن أن يكون القول من الجميع في وقت واحد، لابد أنه قد حدث تشاور وتآمر وتخطيط فأجمعوا على القتل، أو أجمع بعضهم، أو قال قائل منهم اقتلوا يوسف، أو اطرحوه أرضا. والطرح النبذ والإلقاء، اطرحوه أرضا، أي أرض؟ هل كان في البحر؟ هل كان في الجو؟ أليس هو في أرض عند أبيه؟ ما معنى اطرحوه أرضا؟ لك أن تفهم، أي اطرحوه أرضا بعيدة بعدا شاسعا عن أبيه حتى لا يجتمعا أبدا. إذن فقد اختلفت آراؤهم، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يخلو لكم وجه أبيكم، يخلص ويصفو ولا يشارككم في محبته أحد. خلا يخلو خلاء فرق، يخلو لكم وجه أبيكم يصفو ويخلص ولا يشارككم في محبته أحد. حين يضيع منه يوسف ذلك الأثير لديه سوف يتفرغ لكم بحبه ورعايته. لهذه الدرجة كان يعقوب حاميا على أولاده. تأمل، لهذه الدرجة كان حرص الأبناء على حب أبيهم له. الأنبياء ليسوا من الأغنياء، والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينار، وإنما الأنبياء يورثون العلم. ما الذي طمع فيه إخوة يوسف؟ لا يمكن أن يكون المال، لا يمكن. ما الذي طمعوا فيه؟ الحب، الحب. إذن فقد كان حب يعقوب من الأمور التي يحرص عليه، من الأمور التي يحرص عليها أولاده. ترى كيف كان حنانه، كيف كان حبه حتى يصل الأمر بالإخوة أن يدبروا لقتل أخيهم، فقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. من بعده، من بعد الذنب، من بعد الذنب يحدثون توبة فيتقبلها الله منه. وهل تكون التوبة كذلك؟ هل يعزم الإنسان على المعصية ويتعمد العصيان ناويا أن يتوب؟ ومن أدراك أن يطيل الله في عمرك حتى تتوب؟ ومن أدراك أن الله يوفقك للتوبة؟ ومن أدراك أن هذا الأسلوب يكون مقبولا عند الله؟ تلك جرأة على الله، ذاك سوء أدب مع الله أن أقول سوف أعصي وأخالف أمرك ثم أجيء فأستغفر وتكون من بعده، من بعد الذنب. محتمل، وهم في غفلة وسول لهم الشيطان، كبعض الناس في عصرنا هذا حين يقول عندما أكبر، عندما أشيخ أتوب أو أصلي. قد أما المعنى وتكون من بعده من بعد يوسف، من بعد قتله، من بعد التخلص منه، قوما صالحين يصلح امركم مع ابيكم وتصلح لكم الدنيا ويصف لكم وجه ابيكم، وتكون من بعده الله اعلم بنيتهم، وتكون من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم، اذا فقد حدث الاختلاف، ها هو رأي جديد. قال قائل منهم اذا فلم يكن القتل او الامر بالقتل بالاجماع، كان فيه اختلاف، ها هو احدهم يقول وقيلك هو كبيرهم الذي قال بعد ذلك وبعد زمن لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، القتل كبيرة، القتل فظيع، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب، وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قراءته يلتقطه تلتقطه غيابة، غيابات، الغيابة كل شيء غيب عنك شيئا أو أخفاه عنك فهو غيابة، كل شيء أخفى عنك أو غيب عنك شيئا فهو غياب، غيابات وغيابة الجب، الجب البئر التي لم تطوى أي لم تبنى بالحجارة، مجرد الحفر لم تبنى بالحجارة، فإن بنيت بالحجارة فهي بئر، وسميت جبا لأنها قطعت في الأرض من الجب وهو القطع. ألقوه في غيابة الجب، وجمعوا بين الغيابة وبين الجب، أي ألقوه في قعره في مكان مظلم منه يغيبه عن أعين الناظرين، ألقوه في غيابة الجب تلتقطه، يلتقطه بعض السيارة، السيارة جمع سيار، والسيار كثير السير في الأرض للسفر، فالسيارة الرفقة المسافرون في الأرض، يلتقطه بعض السيارة، إذن فقد فك ابعاد يوسف عن ابيه في ارض بعيدة تتطلب سفرا طويلا، وهم لا يقدرون على ذلك لان الاب لا يأمنهم عليه، فكيف يذهبوا به الى ارض بعيدة، يلقوه في البئر فتأتي السيارة تأخذه وتسافر به حيث يريدون السفر، فيذهبون به الى الارض البعيدة دون ان يتحملهم مشقة السفر او يغيبوا عن ابيهم فترة تقلقه او تحدث لديه شك. ذاك كان التدبير وتلك كانت المؤامرة والتي انتهوا اليها، القوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين، اي ان كنتم مصرين على ابعاد يوسف عن ابيه فهذا هو الحل، او ان كنتم فاعلين بمشورتي تسمعون رأيي تأخذون بقولي تفعلوا ذلك، ألقوه في غيابة الجب تلتقطه بعض السيارة ان كنتم فاعلين. واستقر الرأي على ذلك وتمت المؤامرة وذهبوا الى ابيهم، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. هذا الكلام معناه أنه لم يأمنهم عليه من قبل، لابد أنهم أحسوا بذلك أو طلبوا منه أن يخرج يوسف معهم ورفض وكان محيطا به خائفا عليه حتى يسألوه ذاك السؤال ما لك لا تأمننا على يوسف قراءة بإظهار النونين على الأصل ما لك لا تأمننا على يوسف قراءة ما لك لا تأمننا بالإدغام فقط لا تأمننا بالإدغام مع الإشمام كما يقرأها حفص ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون القراءات الأربع في هذه الكلمة كلها تؤدي إلى معنى واحد إدغام لأن أصل الكلمة تأمننا فتضغم النون مع النون الأولى وتقلب النون الأولى لمن فتصبح تأمننا تأمننا بالإشمام معنى أنك تظهر حركة النون الأصلية التي أدغمت ماذا كانت حركتها الضمة فالإشمام من أجل التدليل على أصل حركة النون المدغمة تأمننا أما القراءة الأخرى في منا فهي قراءة بني تميم وأما قراءة تأمننا فهي قراءة طلحة بن مصرف قراءة ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون محبون حافظون له خائفون عليه أرسله معا غدا باكرا غدا من الغدوة في الصباح الباكر ما بين الفجر وما بين طلوع الشمس أرسله معا غدا يرتع ويلعب الرتع في الأصل يستخدم بالماشية التوسع في الأكل إذا كان المرعى حسنا كثير النبات فالماشية ترتع أي تتوسع في الأكل إذا استخدم للإنسان فمعناه التوسع فيما لذ وطاب والتنعم بالأكل الكثير أرسله معنا يرتع ويلعب أرسله معنا نرتع ونلعب قراءة أرسله معنا نرتعي ونلعب نرتعي من الرعي رعي الغنم أرسله معنا نرتعي ويلعب هو ونرتعي من الرعاية رعاكم الله أن يرعى بعضنا بعضا ويحفظ بعضنا بعض أرسله معنا غدا يرتع ماشيته ويتعلم الرعي فهو صغير أرسله معنا غدا يرتع ويلعب بالرفع على الاستئناف قراءة أرسله معنا غدا نرتع ونلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب أرسله معنا غدا نرتعي ويلعب أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أكدوا الوعد بالحفظ بحرفي التأكيد إنا واللام وإنا له لحافظون والله يعلم إنهم لكاذبون وهكذا يكاد المريب يقول خذوني من أجل ذلك أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نكثر من الحلف وأوصانا ربنا تبارك وتعالى بذلك في قوله ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم من أراد أن يصدق فليصدق ومن كذبك فلا جدوى من اليمين معه فإياك فكثيرا ما حلف الكاذبون يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ها هم يحلفون وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. الذئب الذيب قراءة ترى هل خاف على يوسف من الذئب فعلا؟ فهو أكثر ما يوجد في الصحراء وأكثر ما يخاف منه. أم لقنهم الحجة حين يعودون ماذا يقولون؟ فهل كان يلقنهم الحجة أم خاف عليه من الذئب؟ أم خافهم هم عليه فكنى عنهم بالذئاب؟ كأنه كان يعلم ما يدبرونه لأخيهم فكنى بذلك، أي أنتم ذئاب وأخاف عليه منكم أم خاف عليه من الذئب؟ لو خاف منهم ما أرسله معهم. هكذا قيل في بعض الآراء، وقيل بل لقنهم الحجة وسوف نرى بعد ذلك، وقيل بل خاف عليه من الذئب فعلا يعلم إني لا يحزن أن تذهبوا. إذن فقد كان يعقوب لا يستطيع أن يفارق ولده لحظة، أم من الحب أم من الخوف أم من أجل الحرص عليه أم من أجل الحفاظ على ميراث النبوة. لا يصبر، لا يصبر. وتأمل وانظر لهذا الذي لا يصبر على فراق ابنه لحظات الغدوة من النهار، كيف ابتلاه ربنا تبارك وتعالى بفقده سنين وسنين. إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، منشغلون بالرفع واللعب، منشغلون بالرفع واللعب. تلك كانت مقالة يعقوب، والله يعلم ماذا كان يقصد وبأي شيء كان يشعر. قالوا لئن أكله الذئب، لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. إذا لم نستطع أن ندفع الذئب عن أخينا فنحن عن دفع الذئب عن أغنامنا أعجز. نحن عصبة، نحن عصبة قوة، عشرة من الرجال الأشداء. إذا عجزنا عن دفع الذئب عن يوسف فكيف ندفع الذئب عن أغنامنا؟ يدعى علينا بالخسار ويدعى علينا بالهلاك. نحن لا نستحق بعد ذلك أن نكون من الرجال. لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. تأكيد وادعاء للصدق وتطمين للأب وإغراء بإخراج يوسف يرتع ويلعب، يحافظ بعضهم على بعض، يتعلم رعي الغنم، يأكل من الفواكه، يتلذذ بأطيب الطعام وفواكه الصحراء، ويلعب ويجري